يقول السائل: هل كل من يموت لا بد أن يعذب استدلالا بحديث إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟ هذه الضمة التي تكون لأهل الإيمان هذه تكون مزيدة تمحيصا ورفعة درجات وعلو منازل ولا تكون لهم تعذيبا، لأن أهل الإيمان الكمل لا يكون لهم تعذيب لا في قبورهم ولا في حشرهم ولقاء ربهم، لكن هذه الشدائد هي من جنس الشدائد التي ينالها المؤمن فتكون سببا لرفعة درجاته وعلو منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى.